العلماء رحمهم الله تعالى لهم عبارات خمس متقاربة لها معنى. أولها التحقيق، والمراد بها ذكر المسألة بدليلها. والثانية التدقيق، والمراد بها ذكر المسألة بدليل آخر. والثالثة الترقيق، الترقيق والمراد بها ذكر المسألة بعبارة فائقة. ورابعها التنميق، التنميق نمقه ينمقه تنميقا، والمراد بها ذكر المسألة بعبارة فائقة يراعى فيها علم البيان والمعاني والبديع. كم هذه؟ 4. والخامسة التوفيق، والمراد بها ذكر المسألة مع السلامة من مخالفة الشرع. يراد بها هذا المعنى التحقيق والتدقيق على ما ذكرنا. نعم. الإقناع لطالب الانتفاع مجلد ضخم كثير الفوائد جم المنافع للعلامة المحقق موسى بن عندكم زي كذا لطلب الانتفاع عندكم مصححة صححة لطالب ها؟ نعم إقناع لطالب الانتفاع مجلد ضخم كثير الفوائد جم المنافع للعلامة المحقق موسى ابن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الدمشقي الصالحي بقية المجتهدين والمعول عليه في مذهب أحمد في الديار الشامية ترجمه الكمال الغزي في النعت الأكمل ولم يذكر سنة وفاته ونجم الدين الغزي في الكواكب السائرة وبالجملة فهو من أساطين العلماء وأجلهم توفي سنة 68 و900 فقد جرح كتابه الإقناع الشيخ منصور البهوتي شرحا مفيدا في 4 مجلدات وكتب الشيخ محمد الخلوتي عليه تعليقات جردت بعد موته فبلغت 12 كراسا بالخط الدقيق ولشيخ منصور عليه حاشية ولصاحبه كتاب في شرح غريب لغاته دليل الطالب متن مختصر مشهور تأليف العلامة بقية المجتهدين مرء بن يوسف ابن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكرمي نسبة لطور كرم قرية بقرب نابلس ثم المقدسي أحد أكابر علماء هذا المذهب بمصر المتوفى سنة 33 و1000 وكتابه هذا أشهر من أن يذكر وللعلامة أحمد بن عوض بن محمد المرجاوي المقدسي تلميذ الشيخ عثمان النجدي تلميذ الشيخ عثمان النجدي وكان موجودا سنة 101,000 حاشية وكان موجودا سنة 101,000 حاشية عليه في مجلدين فقرأت في بعض المجامع أن العلامة الفاضل الشيخ مصطفى الدومي المعروف بالدوماني ثم الصالح ثم مفتي رواق الحنابلة في مصر له حاشية لطيفة على دليل الطالب فرأيت له كتابا سماه ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين وشرحا على الكافي في العروض والقوافي ولما علم سنة وفاته غير أن مترجمه قال رحل إلى القسطنطينية وتوفي بها في خلافة سلطان عبد الحميد يعني الأول وكانت سلطنته من سنة 78,000 إلى سنة 300,000 فشرحها وشرح هذا الكتاب الشيخ عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني الصوفي الدمشقي ورأيت في بعض المجامع نسبته إلى دوما دمشق الفقيه الفرضي المتوفى سنة 35,100 وشرحه هذا متداول مطبوع

وسمى نظمه وسيلة الراغب لعمدة الراغب. كذا عندكم محمد النسخة اللي معك يترتي نفس الكلام كل المواضع اسمها عمدة الراغب، هي هذا خطأ ثانية. وعمدة الطالب، عمدة الطالب يعني شرحه الشيخ عثمان باسم كتاب اسمه هداية الراغب، شرحه عمدة الطالب. وكذلك النظم اسمه وسيلة الراغب لعمدة الطالب، وهذا المتن من أحسن متون الحنابلة، يعني أن واضعه هو شارح المذهب الشيخ منصور بن يونس البهوتي، وقد شرح عدة كتب كالإقناع والمنتهى، ثم كتب هذا المتن وشرحه الشيخ عثمان شرحا نافعا، هو هداية الراغب. نعم. كافي المبتدئ وأقصر المختصرات ومختصر الإفادات، هذه المتون الثلاثة للفقيه المحدث الصالح محمد بن بدر الدين بن بلبان البلباني البعلي الأصل، ثم الدمشقي الصالح كان يقرأ الفقه لطلاب المذاهب الأربعة، توفي سنة 83 و1000، وقد اعتني من بعده بكتبه. فأما كافي المبتدي فقد شرحه الورع الفقيه الأصولي الفرضي أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن أحمد بن مصطفى الحلبي الأصل الباني الدمشقي، شرحا لطيفا محررا توفي سنة 89 و100 بدل 1000، وسمى شرحه الروض الندي شرح كافي المبتدئ، وله شرح عمدة كل فارغ في الفرائض، وله الذخر الحريق شرح مختصر التحرير في الأصول، وله غير ذلك من التعليقات بالحساب والفرائض والفقه. وأما أقصر المختصرات فهو متن مختصر جدا اختصر فيه كافي المبتدئ، فقد شرحه العلامة عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن محمد البعلي الدمشقي نزيل حلب، فكان فقيها متفننا أديبا شاعرا، توفي سنة 92 و100 بدل 1000، فشرحه هذا محرر منقح كثير النفع مبتدئين. وأما مختصر الإفادات فقد صدره أولا بربع العبادات، فجعل الكلام عليه وسطا بين نعم هو كما قرأ القارئ، وهذا من أغرب تصفات هذا الكتاب، ليس هناك اسمه شيء اسمه بديع العباد، صدره أولا بربع العبادات، بالعبادات المعروفة الذي ينتهي إلى الحج عند الأكثرين، وربما أدخل فيه الجهاد، صواب العبارة صدره أولا بربع العبادات. فأما مختصر الإفادات فقد صدره أولا بربع العبادات، فجعل الكلام عليه وسطا بين الإسهاب والإيجاز مستمدا من الإقناع، ثم ذكر أحكام البيع والربا، ثم أتباه بقوله كتاب الآداب وفصله فصولا، ثم أتباه بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل ذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإخلاص، ثم أتبع ذلك بعقيدة التي اختصر بها نهاية المبتدين لابن حمدان، ثم ختم الكتاب بوصية نافعة، وبالجملة بهذا الكتاب كاف وواف للمتعبدين. فلقد كنت قرأت هذا الكتاب على شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثمان المشهور بخطيب دوما، وعلقت على هوامشي تعليقات انتخبتها أيام بدايتي في الطلب الرعايتان كلاهما لابن حمدان، قد كنت رأيتهما ثم غابا عني، قال في كشف الظنون رعاية في فروع الحنبلية للشيخ نجم الدين بن حمدان الحراني المتوفى سنة 95 و600 كبرى وصغرى، وحشاهما بالروايات الغريبة التي لا تكاد توجد في الكتب الكثيرة، أولها الحمد لله قبل كل مقال وأمام كل رغبة وسؤال إلى آخره، وهي على 8 أجزاء في مجلد، شرحها الشيخ شمس الدين محمد بن الإمام شرف الدين هبة الله ابن عبد الرحيم البارزي المتوفى سنة 38 و700، وسمى شرحه الدراية لأحكام الرعاية ومختصر الرعاية الشيخ عز الدين بن عبد السلام انتهى. وقال ابن مفلح في باب زكاة الثمر والزرع من كتابه الفروع عند الكلام على زكاة الزرع والثمرات، ولا يستقر الوجوب إلا بجعله في الجرين والبيدر، وعنه بتمكنه من الأداء